بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ ملعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في فصل عن النية. يقول المالك رحمه الله تعالى: النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومسح مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وآذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس وعلم وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. يقول ابن قدامة في المغني: النية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بها. النية شرط في صحة جميع العبادات عموما. النية طالما ان ايه؟ كل عمل، طبعا اي عمل يحتاج لنية، طالما انه هو عمل له بال، يعني عمل تتقرب فيه الى الله عز وجل، يحتاج الى ايه؟ الى نية. انما الاعمال بالنيات، فالنية بالاتفاق شرط في صحة كل عبادة، ومنها طبعا الايه؟ الطهارة، ومنها الوضوء. طيب الطهارة عبادة ولا وسيلة؟ ليست عبادة. طبعا احنا ايه ذكرنا الكلام بين الجمهور وبين الاحناف، تكلمنا عن هذا الكلام قبل ذلك. والصحيح انها عبادة. ليه؟ لانها تكفر بها الخطايا. الحديث اللي صحيح مسلم: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر بها بعينه من الماء أو مع أحد قطر الباب، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان غطشها، وهكذا. يعني الآخر إيه الحديث، فمع غسل كل عضو يخرج تخرج الخطايا من هذا إيه العضو مع آخر قطر الماء من هذا العضو. ابن رجب في جامع علوم الحكم كان عرض الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف في الطهارة، هل هو عبادة ولا وسيلة لا يشترط لها النية، وكان رجح قول الجمهور واستدل بالحديث الصحيح مسلم هذا على انها ايه؟ عبادة. فالصحيح انها وسيلة ومقصد. انها وسيلة ومقصد. وسيلة انها وسيلة للصلاة، ومقصد فيها فهي عبادة. فيشترط لها النية ليس من حيث كونها وسيلة، وإنما من حيث كونها مقصد. في مسألة: النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة. دي نفس العبارة اللي ذكرها الشيخ، بس الشيخ إيه ذكر فيها أمثلة. طبعا النية دي محلها الإيه؟ القلب. ونص العلماء، والكلام ده ياتي بعد كده ويذكر ثاني الشيخ، ان هو يقول الشيخ التلفظ يسن، يعني يسن التلفظ بها، لكن الصحيح انه التلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. قاعدة عامة كده يا جماعة، أي عبادة، أي عبادة نمتثل فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ان انا احدث عباده اتقرب بها الى الله عز وجل لم يفعلها النبي ولا الصحابه. اياكم والمحدثات، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، في زياده صحيحه، وكل ضلاله في النار. كل ضلاله في النار. الزياده دي مهمه جدا في الحديث. لولاها يعني الشيخ ابن تيميه كان لا يرى صحة هذه الزيادة، فكان حديثنا انتهى عنده بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول فيقول من البدع المكروهات فهي ضلالة وليست في النار. طيب ده زيادة وكل ضلالة في النار تبين أن المكروه لا يدخل في الإيه؟ البدعة ليس فيها مكروه. ليه؟ لأن المكروه يجوز فعله ويجوز تركه إن كان الأولى الترك، فلا تعاقب على فعله فلا يكون المكروه في النار. فصحت هذه الزيادة فكل البدعة محرمة ليس فيها مكروه. عشان لما واحد يقرأ الشيخ ابن تيمية إن في بدعة مكروهة يعرف إن ده لأن هو يضاعف زيادة وكل ضلالة في النار. لكن زيادة ثابتة، وأنا كنت شفت الأسانيد ساعتها زيادة ثابتة صح الشيخ الألباني وليها طرق، فالزيادة ثابتة وكل إيه ضلالة في النار وكل البدع محرمة وكلها ضلالات وكلها في الإيه في النار. فتحسها بدعة حسنة. يعني الإخوة يا ريت تراجع كتاب البدعة والضلال السيئة في الأمة للسليم الهلالي، يعني رسالة صغيرة كده وجيدة تكلم فيها عن البدع والربط على محدثين البدع بأمارات جيدة ورسالة صغيرة وسهلة ممكن أي إنسان يقرأها حتى بدون إيه بدون أي مجهود. البدعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ سليم الهلالي. في نوع من البدع يكون من أشد الأنواع صعوبة على المنكر والمنكر عليه، اللي هي تسمى البدعة الإضافية. البدعة الإضافية، البدعة الإضافية يكون لها شقين، تضاف إلى السنة بشق وإلى البدعة بشق. أنت لما تنكر يتمسك المبتدع بجانب الإيه؟ السنة، وأنت تنكر جانب البدعة. ما من فعلة وإن صبرت إلا وينشر لها ديوانان لما وكيف، سواء على المتابعة وعن الإخلاص. لازم المتابعة ولازم الإخلاص. هو يكون مخلص في عمله لكن غير متابع للسنة. الهيئة مبتدعة، الهيئة مبتدعة. مثلا يصلي على النبي بعد الأذان، أنت تنكر عليه يقول يعني أنتوا تحرمون الصلاة على النبي، لكن انت تنكر الهيئه المكان الوقت وليس مجرد الايه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو هل يستطيع ان يصلي العصر خمس ركعات؟ ماذا ذات؟ ذات قراءه القران وركوع وسجود، هذه الاشياء محرمه انما حرمت لانه زاد في العباده. هل يجوز له ان يقرا القران وهو راكع او ساجد؟ حديث في الصحيح الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا أو ساجدا. يجي إذن قراءة القرآن، القرآن يقرأ إلا في موطن عزة، في الركوع والسجود لا يجوز لك أن تقرأ القرآن لنص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن ذلك. طيب قرأ القرآن في الركوع أو السجود، في هذه الحالة نقول إيه؟ ها؟ دي مخالفة، مخالفة، لا يجوز معصية. قراءة القرآن وقلنا عنها أنها إيه محرمة. لماذا؟ لأن الوقت الساحة والهيئة ها في نهي عنها. واضح ولا لا يا جماعة؟ يجي إحنا اللي ينكر على شخص بدعة إضافية لابد أن يكون عنده نفس طويل. واضح كده؟ ليه؟ عشان تفهموا أصول البدعة والهيئة بتاع البدعة لابد أن تكون مشروعة وموافقة للسنة. فكذلك النية، النية شرط صحة العمل. طيب لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وخلي بالك اللي بيقول لي دي بدعة موقفه بيكون هو موقف الغير مطالب بالدليل. نافي يقول بدعة، يقول بدعة. لماذا؟ لأنها غير منقول عن النبي ولا عن الصحابة. انتهى كده دوره. أنت تريد أن تقول أنها سنة، عليك أن تأتي بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو فعلها بعض الصحابة. واضح؟ يبقى هي الأمر سهل. أنا أقول بدعة، أنت تقول لا، ده فعلت. يبقى في هذه الحالة أنت إيه قولك الإيه؟ المقدم. طيب أنا أقول أن وده كلام الشيخ ابن تيمية وغيره كثير من العلماء، نص على ان النيه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بها في اي عباده الا في الحج، وان النيه محلها القلب، فالتلفظ بها بدعه. انت تريد ان تقول انها سنه، ائت بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنيه او بعض التلفظ. واضح كده؟ طبعا ولم تستطيع، مفيش زي كده. فالنيه التلفظ بها بدعه، واساس النيه القلب. انت خرجت من البيت تريد ان تصلي صلاه العصر بايه؟ بقلبك النيه صلاه العصر، ثم وقفت في الصف فتلفظت بلسانك بعكس ما في قلبك، فقلت نويت اصلي الصبح، صلاتك صحيحه لان الاعتبار بنيه الايه؟ القلب. لو الامر عُكِب، انت وانت خارج في نيتك للعصر تصلي الظهر، ثم قلت بلسانك نويت اصلي العصر وانت في قلبك تنوي الظهر على خلاف الواقع، كانت صلاتك باطله لان الاعتبار بنيه الايه؟ بنيه القلب. في الحج ممكن تقول ايه؟ تنوي نويت ايه؟ حج مفرد او قارن او متمتع، نويت عمره مفرده وهكذا، يعني في الحج ايه؟ لك ان تتكلم، اما في غيرها فالنية محلها القلب ولا التلفظ ايه بها. هي التلفظ صحيحة، يعني من تلفظ بالنية التلفظ صحيحة، لان هذا ايه؟ عمل خارج الايه؟ الصلاة، غير مكتب لها، لكن هو يأتم، يأتم. خلي بالك يا جماعة برضه، انا ليس كل من فعل بدعة وقعت عليه البدعة. يعني ممكن يفعل وهو متأول، ممكن جاهل، ممكن ما يعرفش. نعلمه. نعلمه. بالك؟ نقول له لا، لم ينقل النية في القلب وهكذا. أيوه في فتاوى. لا. أنا لا أعلم أن الفتاوى باطلة. لأن هذا العمل، لكن النية اللي هي داخل العمل ممكن يكون البطلان، الكلام على بطلان العمل بالبدعة اللي داخل العمل. واخد بالك؟ لكن دي خارج الايه؟ العمل. احنا مش هنطيل، مش هنطيل في شيء عارض يعني. الموضوع بيتعرض كتير يا شيخ. حاضر حاضر. في ظروف البدع هنتكلم فيه يعني يا جماعه، انا بس يعني ايه؟ جه الامر عارض كده يعني. النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث. فانا وانا بتوضا انوي رفع الحدث عن الاعضاء، انا كنت محدث انوي بالوضوء رفع الايه؟ الحدث. لابد من هذه النية. ممكن انوي نية اخرى. ممكن انوي استباحة ما تسن له بالطهارة. يعني انا مش بتوضا، يعني لا يشترط عند النية ان انا ارفع الحدث بنية اداء شيء لا تصح الصلاة الا به. لا تصح، لا يصح الا بالوضوء. لا ممكن يكون شيء مسنون، مثلا ذكر، طلب علم، نوم، ما يستحب الوضوء عند النوم. فهذه الاشياء يستحب لها الطهاره. فانا انوي ان انا اتوضا لاستباحه هذه الاشياء. طبعا انا كنت في الاول ايه؟ محدث. لا لا، خلي بالك، أنا أتكلم على أنه يفعل الطهارة وقصد فعل شيء مستحب له الطهارة، كأي مثلا ذكر وطلب علم ونوم، ماشي؟ هذه المسألة غير مسألة أن أنوي تجديد الطهارة، تجديد الطهارة، يعني أنا متوضئ وأريد أن أتوضأ على الخوف. فهنا إيه؟ أنا لا أنوي رفع الحدث، أنا غير محدث، أنا متوضئ. معايا ولا مش معايا؟ لأن هي في مسألة، إذا كنت أنا محدث ونسيت الحدث، ثم بعد ذلك نويت تجديد الطهارة، أجدد الطهارة، يعني أتوضأ وضوء مستحب، الوضوء نفسه مستحب، مش ما أتوضأ له مستحب، فرق بين الأمرين، معايا معايا ولا لا؟ ففي هذه الحالة في خلاف، هل يرتفع الحدث ولا لا؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث أساسا، لم ينوي رفع الحدث، لأن في خلاف. بيتبرد، يعني ايه بيتبرد؟ الجو حر بيغسل ايده وبيتمضمض، يفعل افعال وضوء ليس بنيه رفع الحدث ولكن بنيه الايه؟ التبرد. هل هذا يرتفع حدثه؟ لا يرتفع، لان الاصل نيه رفع الايه؟ الحدث. فالجامع بين القسم المشترك، الجامع بين الامرين انه نوى رفع الحدث، ولكن مره لعباده يشترط لها الطهاره كالصلاه وقراءه القران مثلا، ومره اخرى لاستباحه عمل يستحب له الطهاره، في جو رفع نيته في الامرين رفع الايه؟ الحدث. يعني كان الشيخ عايز يعني يذكر ليك انه لا يشترط تعيين ما يرتفع من اجل الحدث، سواء كان شيء واجب الطهاره ليه او شيء مستحب، طالما انك لو رفع الحدث يرتفع الايه؟ الحدث. لان ممكن اجيب لك سؤال يعني ايه ادخل لك الامرين في بعض، ممكن يتوضا لما يسن له الطهاره ويتوضا وضوء مستحب، وضوء نفسه تجديد مثلا وضوء مستحب، فانت الامر يختلط عليك. لا احنا عندنا ان هو اهم حاجه نيه رفع الايه؟ الحدث. فالوضوء المستحب لا ينوي فيه رفع الحدث، يعني مثلا غسل الجمعه هل هو لرفع حدث؟ لرفع في حدث، في حيض، في جنابه، في مثلا نفاس، في اي، مفيش حدث، فهو ينوي الاغتسال. غسل العيد في حدث؟ مفيش حدث، هو اراد ان يغتسل ونسي الحدث، لم ينوي رفع الحدث. هنا في خلاف. ده موضوع، ده الموضوع التشريك في النية موضوع اخر، لكن احنا بنتكلم الان على ايه؟ على النية، النية مفردة مش لا يشرك. اذا يدن يقول النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث او قصد ما تجب او تسن له الطهارة. فهمت كده؟ مسألة يدن الوضوء طبعا كل الاشياء اللي ذكرها اللي انا ذكرتها في بدايه الكلام معروفه. يعني فعلا هي من الواجبات الظاهره او من الايه الاشياء وعليها ادله ظاهره انها مما ايه؟ يسن له الطهاره، لكن في اشياء تحتاج لتفصيل. احنا لا نتكلم في كل شيء، نتكلم في الاشياء اللي هي عايزه الايه؟ التفصيل. زي مثلا الوضوء للكلام المحرم. يعني مثلا ايه؟ واحد اغتاب شخص او قذف او سب، نميمه، جذب، قول زور، جذب زور، او اي كلام محرم، هل يسن بعده الوضوء؟ احنا ايه؟ هو المذهب يقول يسن الوضوء للكلام المحرم، يعني هو بيذكر الاشياء المحرمه، الاشياء اللي يسن لها الوضوء وكلام محرم واكل. احنا نتكلم على الكلام، الوضوء للكلام المحرم هل هو مسنون ام غير مسنون؟ والايه؟ والاكل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج. ايه حدث اللسان؟ يعني ممكن يكون كلام محرم، يعني ايه؟ في عموم حدث اللسان كلام، اي كلام يخرج محرم من الايه؟ من اللسان. وحدث الفرج، ايه حدث الفرج؟ البول والغائط والجماع، مش كده؟ طيب يقول: وحدث اللسان اشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء، وفيهما الوضوء. ده ايه؟ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، اشدهما حدث الايه؟ اللسان، وفيهما الوضوء. لا، الكلام ده لا يصح، الكلام ده ورد مرفوع وورد منقول وكلاهما ضعيف، حتى ان ابن الجوزي بيذكره في اظن في الموضوعات، يعني وابن عبد الهادي في التنقيح، كثير من الحنابله نصوا على ان هذا الحديث لا يصح، لا موقوف ولا مرفوع. حديث لا يصح كان بيجي نص في المساله، حتى لو موقوف كان هيعمل اشكال في المساله، لكن الحديث هذا لا يصح لا موقوف ولا مرفوع. لكن بعض العلماء، ودي برضه انت كطالب علم تتعامل مع الاحاديث الضعيفه ايضا، لان بعض عامه بالاحاديث الضعيفه، وانت بتتكلم يجوز في الفضائل ولا لا يجوز وشروطه، لكن هو مثلا ممكن يستدل، ممكن يكون حديث ضعيف وعليه العمل عند العلماء، ممكن كتير، ممكن يكون حديث صحيح متروك الظاهر عند العلماء. تكلمنا على هذا الكلام ننتبه، لان هو ده روح الفقه يا جماعه، الفقه مش مرتبط بالادله النصيه، لازم يكون عند نص، الفقه مش كده، الفقه ده علل، العلل هي ايه؟ هي روح الفقه وكلام العلماء وفهمهم للايه؟ للادله. فشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من عند من الحنابله بيحمل حدث الفم على الرده. شوف هو فهمه ازاي؟ ان صح هذا الحديث عنده فيقول هو ايه؟ حدث الفم او حدث الايه؟ اللسان اللي هو الايه؟ الرده. دي اغلب حدث ممكن يخرج من الايه؟ من اللسان. طبعا الرده ممكن تكون بامور اخرى غير اللسان. يعني ممكن تكون من افعال بدون تكلم، ممكن يلقي الظفار. ممكن يلقي مصحف في حرش. مش كده؟ هذه الاشياء ليست حدث للايه؟ اللسان، وهي من المكفرات التي تخرج من المله. واخدين بالكم؟ لكن هو مما يخرج من المله ايضا ايه؟ حدث اللسان اللي هو ايه؟ حمل على الرده. ايوه، فالرده ايه؟ فيها ايه؟ انه يغتسل، والاغتسال يشمل الايه؟ الوضوء. لكن حتى يعني هذا التوجيه يعني يحتاج لايه؟ لدليل. لماذا؟ لأن الأصل إن حمل الكلام على إيه؟ على عمومه. حدث اللسان عام يدخل في أي شيء محرم. فلما قلت برد احتجت لإيه؟ لدليل. مش كده؟ يعني لكن هو الحديث لم يصح. ابن المنذر في الأوسط الحديث ده ورد حدث الفم. الحدث حدثه الحدث حدثان حدث الفم مش حدث اللسان حدث الفم. فقال هو القيء، وراح جعل القيء من ايه؟ من نواقض الوضوء. وصل كده؟ يجي خلى حدث الايه؟ الفم القيء. يقول يعني حديث ايه دور كان بلفظ الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من اسفل منك. ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: لان اتوضا من الكلمه الخبيثه احب الي من ان اتوضا من الطعام الطيب. لان اتوضا من الكلمه الخبيثه احب الي من ان اتوضا من الطعام الطيب. هذا الاثر عند عبد الرزاق المصنف بن ابي شيبه في المصنف، طرقه كلها على واحد اسمه ابراهيم التيمي. ابراهيم التيمي ده ثقة، ولكن كان يرسل ويدلل. ونعرف بعد كده ان شاء الله ان الحديث اللي يكون فيه مرسل او مدلل لازم يصرح بالايه؟ بالتحديد، لازم يقول سمعت او حدثني. طالما ان هو قال عن يجي الحديث ده ايه؟ طيب. هنا هو ثقة، ابراهيم التيمي ثقة، لكنه ايه؟ كان يرسل ويدلل وعن على الحديث لم يصرح بالتحديد بس طيب. على طول كده. لا يصح هذا الايه؟ الاثر عن ابن مسعود. لكن في اثر عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ثابت ده اسناده حسن. قالوا: يتوضا احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضا من الكلمه العوراء. يتوضا احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضا من الكلمه العوراء. وهذا اسناده ايه؟ اسناده حسن. ابن المنذر نقل الاجماع على عدم وجوب الوضوء من الكلام الفاحش في كتاب اسمه الاوسط. قال: واجمع كل من نحفظ قوله من علماء الامصار على ان القذف وقول الكذب والغيبه لا تنقض الطهاره ولا توجب وضوءا. طيب هي قالت ايه؟ ان في ايه؟ توضؤ من الكلمة العورة. هذه المسألة هل يحمل على الوضوء الشرعي ولا على غسل؟ اللي كان بلغة اليهود كان في بداية الأمر، والبعض يحمل على كده اللي كان من سنة اليهود، وده كلام ابن تيمية، اللي كانوا يغسلون أيديهم قبل الأكل وبعده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم في هذا الأمر، كان يوافقهم في هذا الإيه؟ الأمر، وكان يغسل يده قبل الطعام وبعده. في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك لما أمر بالمفارقة خالفهم. وصلت؟ فالبعض يحمل إن الوضوء هنا على إيه؟ غسل الإيه؟ في الطعام غسل اليد، وفي الكلمة العوراء غسل الإيه؟ الفم. نعم. موقوف ومرفوع ضعيف، ابن مسعود ضعيف، نفر حسن وفي اجماع نفر من المنذر على عدم وجوب الوضوء فيحمل على الوضوء الشرعي والاستحباب. خلاص كده؟ طيب. ايوه بلاش نفوت المسألة. طيب يسمى الوضوء للأكل. يعني المسألة دي برضه من المسائل الغريبة برضه، يعني يسن الوضوء للأكل. الراجح أنه لا يستحب الوضوء للأكل. وقد ذكر فقط. الردة إيه؟ آه. هي بيعتبرها حدث أصلاً. أيوه لو أقام عليه العلماء الحجة أنه كفر يغتسل ويتوضأ. يا جماعة مش جايبنا الكلام ده، اللجنة دايما تفصل في هذا الأمر، يعني إن كان يقصد الدين نفسه فهو كافر، إن كان يقصد الشخص فهو ذنب عظيم ليس منه اغتسال ولا وضوء ولا أي شيء، لكن هذا ذنب عظيم يحتاج إلى توبة. خلاص. اتفضل يا شيخ. مفيش تعارض بين الأدلة خالص. احنا ما عندنا الادله جميعا ليس بينها اي تعارض ابدا، لكن لو في اشكال ها ان شاء الله نجيب عليه بعد ما ننتهي من الدرس. بعد الدرس ان شاء الله نجيب الاسئله عشان بس ننقل المساله اخرى. اكتب يا جماعه اللي عنده سؤال يكتب في ورقه وبعد الدرس هو يشوف الاسئله دي. يا ريت والله بلاش مقاطعه عشان ننتهي بس. يسن الوضوء للاكل. طبعا هو الراجح انه لا يسن. في جماعة من العلماء ابن مفلح البرداوي وكثير من الحنابلة يقولوا بسنية الوضوء من الايه؟ من الطعام من الأكل. وكلهم بيقولوا مين؟ لكلام ابن قدامة. يقولوا نص عليه ابن قدامة. نص عليه ابن قدامة أنه يسمى الوضوء للأكل. طب أنا كنت أرجع أشوف عبارة مين؟ ابن قدامة لأن كتير انا شفت طبعا البرداوي وابن كلهم بعد ابن قدامه كتير من المتاخرين يذكر انه يسن وضوء الاكل نص عليه ابن قدامه. انا شفت عباره ابن قدامه يقول بان الاكل لا تشرع له الطهاره. شوف كلامه لا تشرع له الطهاره. بيقول في المغني ركز في العباره. يقول في المغني فإن نوى بالطهارة ما لا هو بيتكلم عن الايه؟ انه ممكن ينوي للطهارة ما تجب له او ما تسن زي ما اتكلم فيها، لكن قال وإن نوى بالطهارة ما لا تشرع له الطهارة. يعني الاشياء اللي اذكرها الان يشرع ولا لا يشرع لها الطهارة؟ لا يشرع. اول مثال قال ايه؟ كالتبرك والاكل والبيت والنكاح ونحوه، ولم ينوي الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه. ليه؟ لأنه لم ينوي الطهارة. يبقى عبارته أن يقول أن الأكل تشرع ولا لا تشرع له الطهارة؟ لا تشرع له الطهارة. ابن تيمية الكلام واضح. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول في الصحيح عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ قال لم أصلي فأتوضأ. بعض الناس إيه؟ وهل أصلي حتى أتوضأ؟ يعني كأن إيه؟ لا تشرع الطهارة إلا عند الإيه؟ الطهارة. ينكر عليهم أنه بعد الأكل يتوضأ، وهل أصلي حتى أتوضأ؟ يعني يستفاد منها أنه إيه؟ لا يشرع الطهارة عند الأكل. يقول ابن تيمية فإن هذا ينفي وجوب الوضوء وينفي أن يكون مأمورا بالوضوء لأجل التبرك أو لأجل مجرد الأكل، ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبا. يعني هو الجنب استحب للوضوء عموما للنوم للأكل الجنب عموما. يقول شوف بقى الكلام ده ابن تيمية وقد تنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره او يستحب على قولين. هي دي مساله من سنه الوضوء احنا ذكرناها ايه؟ ده كان من عند اليهود الوضوء، وان هو كان يعني غسل الايد هو اقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغسل ايده قبل وبعد الايه الاكل. انا اقول انه حتى وان صح هذا فهو محمول على الوضوء الايه الوضوء الشرعي. الحديث اللي هو ذكره حديث سلمان حديث ضعيف، يعني ايضا ايه لا يصح. فان صح يحمل على الوضوء الشرعي وليس مجرد غسل الايه اليد، وهو حديث ضعيف فلم يثبت في المساله دليل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه بالوضوء عند الايه عند الاكل، الوضوء عند الايه الاكل، وعلى ذلك فلا يستحب الا اذا كان جنب طبعا، الا اذا كان جنب ده موضوع خاص، لكن غير الجنب ليس هناك ادله على استحباب الوضوء الشرعي عند الاكل لا قبله ولا بعده. مساله يقول فمتى نوى شيئا مما يسن له الطهاره ارتفع حدثه. شرحناها ديت. طبعا الراجحه ان هو يرتفع ايه حدثه، وهذه مساله كما ذكرنا غير مساله انه ينوي وضوءا ايه مستحبا لا يرتفع ايه حدثه. مسألة لا يضر سفك لسانه بغير ما نوى، لا يضر سفك لسانه لأن النية محلها الإيه؟ والتلفظ بها بدعة، هي في القلب والتلفظ بها بدعة، فتلفظ عكس ما في قلبه لا يضره، المهم إن يكون في قلبه ينوي الإيه؟ الطهارة ورفع الحدث ولا يضره غير إيه؟ غير ذلك. مسألة ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء، أما في أثنائه فيسأل. يبقى هنا في مسألتين، هو شك في النية أو شك أنه غسل عضو من الأعضاء، وإذا كان في أثناء الوضوء يستأنف ما لم يكن موسوسا. الموسوس هذا لا يشرع له طاعة الشيطان، يعني بعض الاثار عن المجاهد لان اصلي بغير وضوء خير لي من ان ايه اطيع الشيطان، لان الوسوسه طاعه للشيطان. فالشخص الموسوس يعرف ان الوسوس يتكرر منه الايه الامر دائما، الشك يتكرر منه، فان تكرر اطبع الامر على الشيطان لانه يستدرجك يبدا معك في الطهاره في الصلاه في هكذا حتى ايه في قضايا الايمان، فانت تطبع الامر على الشيطان لا تطيع الشيطان. صلي ودائما انت طواف، دائما انت انا شككت صديق ركعه ركعتين خلوه ركعتين، اتوضيت غسلت ولا ما غسلتش غسلت، دائما كده ايه غسل بالجانب اللي عكس ما يامرك به الايه الشيطان وهو صلي، وان كانت صلاتك باطله هي افضل لك ولدينك من ان تطيع الشيطان، وهذا علاج الموسوس. وكان ابن عمر يشوف فقه ابن عمر دائما يجي اخ مثلا انا اشك في مش عارف نزل مني شيء بعض الوضوء او شيء كهذا، ابن عمر نقول له ان لم تكن مريضا، لا ممكن يكون مريض، ده جليس انا بقول ده ليه حكم خاص. طيب هو مش مريض ايه اللي يعمله؟ يعني مثلا شاف ابن عمر يا انضح تراويلك بعد الوضوء حفنه من الماء وضعها على الايه على التراويل بعد ما بعد الاستنجاد. في هذه الحاله اي بلد ممكن تجده تقول هو من الايه؟ من الماء تنقطع عنك الوسوسه تماما، وده علاء ابن عمر كان يفعل هذا، والله يخفى فعلا. لو واحد كده يقول لي فيها شيطان يجي له انت نزل منك نقطه بول مش عارف ايه، وبعض الحاجات يقول لك ايه من السنه بعد الوضوء التنحنح والقبض والمش عارف ايه، ويقعد يقول حاجات كده ايه بحيث انه ينقطع نزول الايه؟ البول. هذه من البدع. واخد بالك؟ واحنا مش نتبع الشيطان. انت عندك هذا الامر ابتليت به طبع فيك الشيطان اقطع هذا الطبع، امضح سراويلك وتنتهي الامر، هو الاسبوع امضح السراويل خلاص هو يسيبك لان انت لن تلتفت اليه، واخد بالك؟ ولا تحتاج لا لكشف ولا اي شيء ولا كشف الملابس يعني، لكن لو انت مريض اكتب عند الدكتور. التوضؤ ده لا تعتبر اقوال، حتى في سجود السهو في الصلاه العلماء يتكلموا ايضا على التوضؤ في الصلاه، ده لا يجب في السهو. واحد يكثر منه الوسوسه كل شويه صليت ركعه ولا اثنين قراءه الفاتحه اللي ما قراتهاش يا سيدي خلاص، صلي صلاه باطله اسبوع وعلى مرات يعني ما يهمكش، صلي صلاه باطله لمده اسبوع ولا تتحفظ للشيطان ابدا ولا تسجد حتى للسهو، واطرح الشك دائما هذا ان كنت يكثر منك الوسوسه. اما ان لم يكثر منك الوسوسه لم تكن موسوس، فهنا العلماء اذا سكت في اثناء الوضوء سواء في النية او في غسل عضو من الاعضاء استأنف، يعني ابدا من جديد. ليه؟ لان بعض الاعضاء انت ممكن شكك، انت مش موسوس، ممكن فعلا انت شكيت، يبقى الاصل انك لم تنوي ولم تغسل الايه العضو. هذا انا يا رب الايد غسلتها ولا ما غسلتهاش مثلا، يعني طب انا ممكن اعرف كان فيها بلل، هعرف طب مسحت الرقبه ولا ما مسحتهاش. فاذا شككت وانت غير موظف في هذه الحاله الاصل انك لم تغسل، الاصل انك لم تنوي، فتاتي بالنيه تستطيع استدراك الامر وتاتي بالنيه من بدايه الامر او تغسل العضو. ففي هذه الحاله تستأنف، تبدا من جديد تنوي وتبدا الايه؟ الوضوء وتبدا غسل الايه؟ الامر، او تبدا من العضو اللي انت شارك فيه وتكمل للترتيب. نعم. نعم هو ممكن يكون ايه مثلا ده انا فعلا كنت ناوي ان انا اتبرد، ممكن يكون نيته كده يعني هو قام بدافع ان يتبرد وبعد كده قطع النيه قبل الوضوء لرفع الحدث، شك ان هو غير النيه ولا ما غيرهاش مثلا. يعني اذا حدث هذا وقد يحدث في هذه الحاله اثناء الوضوء انت تعيد تأنف، اما بعد انتهاء الوضوء فلا يلتفت للايه؟ سواء كنت موسوس او غير موسوس، بعد ما انتهيت الافضل انك توضأت وتمت طهارتك وانتهينا من هذا الامر تصلي ولا تعيد. ليه؟ لان الاصل قمت توضأت والوضوء كامل وصحيح، فالاصل انك توضأت شككت فيه فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين. على خلاف الحاله الاولى الاصل انك انت غير متوضئ وغير غسل الاعضاء وغير ناوي شككت تعود الى الاصل، اما بعد انتهاء الوضوء فلا تنتقل عن هذا الاصل الا بيقين. فلا تلتفت للشك بعد الانتهاء من العبادة سواء كان في النية او في الايه غسل احد الايه الاعضاء، اما في الاثناء فتبدأ من ايه جديد الا للمؤمن. وضع الكلام؟ كان احنا قلنا الاسئلة خلاف عادي؟ هنتكلم عن انا بذكر مثل ايه ماذا يفعل بعد كده. بعد ما يغسل اليد مع المرفقين يغسل يمسح على الايه؟ على راس الاذنين، وبعد ذلك يغسل ايه؟ رجليه. احنا سبق ان احنا اتكلمنا على النية وعن التسمية. باقي الصفات دي دل عليها الحديث، حديث عثمان انه دعا بوضوء بماء يعني، فتوضأ فرفع كفيه وفعل ايه؟ الافعال اللي ذكرناها. هذا ايه؟ طبعا كلام معروف، كيف نتوضأ معروف. وقال من توضأ هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه ايه؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث ذكر. كثير من الاحكام اللي هي بصفه الوضوء اتكلمنا عنها، لكن في اشياء ما اتكلمناش عنها نطرحها للحديث الان. اول مساله غسل الكفين او يقال عليه الاستوكاب، هذا مستحب، ويكاد يكون الامر الوحيد المتفق عليه في الافعال الوضوء المستحب. يبدا المتوضئ بغسل كفيه من اطراف الاصابع الى الرزق، من اطراف الاصابع الى الرزق، ويبدا بهما قبل باقي الاعضاء. ليه؟ طيب، لان انت بتتناول بهما الماء، بتغسل بهما او تمسح بهما الاعضاء، فلو عليهما اذى يصيب الايه؟ الماء او الاعضاء. فسن لك ان ايه؟ غسلهما قبل ان تبدا باعمال الوضوء. البعض قال لو كان هما مقتولتين او طاهرتين او ليس عليهما اذى لا ايه؟ لا يغسلهما، لكن هما ايه؟ سنه. طبعا هو يقول ابن قدامه ان هما غسلهم مستحب بلا خلاف. مساله اخرى يستحب ان ايه؟ ان يجمع بين المضمضه والاستنشاق. المذهب في هيئات كثيره للمضمضه والاستنشاق. يقول المرداوي ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بلا نزاع، ويكون ذلك بيمينه على الصحيح من المذهب، من غرفة وإنشاء ثلاث، يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة أو من ثلاث، وإن شاء لا يجمع من ست، من ست غرف. وكل هذه الصفات جائزة، لكن الأفضل، نعم، لكن الأفضل، أنا لسه بتكلم في المسألة يا شيخ. الأفضل أن يجمعها، يجمع المضمضة والاستنشاق بماء واحد. هذا على الصحيح من الايه؟ من المذهب اللي نص عليه الإمام أحمد، يتمضمض ثم يستنشق من ايه؟ من غرفة. الأحاديث الصحيحة وردت في بالجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وفي هيئتين. أن يفعل ذلك ثلاثا من نفس الكف، أو من ثلاثة بثلاثة أكف، يبقى كف واحد. أضغط. في ناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أنا أجمع بين المضمضة والاستنشاق. تعلم، هذه السنة، تعلم تتمضمض بنصف الكف ثم تستنشق بالنصف الآخر ثم تنتثر. لو الكف الماء لا يزال موجود في الكف، ممكن تكرر مرة ثانية تجمع بالمضمضة للاستنشاق من نفس الكف ثلاث مرات، وهذه هيئة، يجي كف واحدة يتمضمض ويستنشق منه ثلاث مرات، أو يجدد ماء للمرة الثانية وللمرة الثالثة. الكلام واضح ولا مش مفهوم؟ واضح. لكن اجتمع على ايه؟ على الجمع بين المضمضة والاستنشاق من نفس الكف، ويكرر ذلك ثلاث مرات من نفس الكف او من ايه؟ او بغيره. في آية اخرى ان امضمض وبعد ذلك ايه؟ استنشق بكف اخرى. وذلك لكن السنة الواضحة في الاحاديث صحيحة ان يجمع بين المضمضة والايه؟ والاستنشاق. لكن الاحاديث الافراط لا تصح، احاديث الافراط، افراط المضمضه على الاستنشاق لا تصح، لكن ان فعلها واخد بالك ممكن لقله ماء يعني البعض يعني حتى يتعلم، حتى يتعلم كيف يجمع بالمضمضة الاستنشاق، أو يعني ممكن واحد الماء قليل أو لا يستطيع أو يجهل الحكم، وضوء صحيح، وضوءه صحيح، لكن إيه الأفضل؟ الجهل. تعلم كيف تجمع، لأن أنا فعلا ناس كثيرة أقول له لابد من الجمع، لا نستطيع، لا نستطيع أبدا أن نجعل المضمضة الاستنشاق، وكأنه يعني أمر إيه؟ خارق للعادة، أمر بسيط. الكف الواحدة نصف للأنف ونصف للفم. نعم. لا هو مش هيتعمد. مش هيتعمد. يخشى على إنه خلافة السنة يخشى على أنا يعني إيه؟ نص كثير من علماء على وفي أحاديث يعني في أحاديث ضعيفة البعض قواها أنه أفرض المضمضة على الاستنشاق، فأنا نفضل نقول إن هي بدعة. إن في أحاديث ضعيفة والبعض يقويها، أنا عندي الأحاديث دي لا تصح ولا تتقوى، ففي هذه الحالة أنا أقول إيه؟ بأنه الأفضل أنه يجمع بينهما كما ورد فيه السنة. أيوه. نعم. الاستنصار بداية اليوم. ما هو الأول الاستنصار أخرج الماء من الفم؟ الاستنصار من الأنف. يعني هو الآن يعني هو يفضل طبعا احنا نرتبها كده. واخد بالك؟ لكن هو الاستنصار ممكن يكون بعد الفم. ايه هو؟ ان يجمع هنتكلم ان ممكن مره ممكن ثلاثه. ما احنا دي كده مساله هتأتي. هتأتي هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن الان بنتكلم على الجمع بين المضمضه والايه؟ والاستنشاق. لا ما شاء الله. ما فيش ترتيب فيها، يعني كيف كما يخرج. لان هي حتى يا جماعه بيقولوا ايه؟ ايه هي المضمضه؟ يقول هي اداره الماء في الفم. هل يشترط نجه ولا ان ابتلعه جاهز؟ في المذهب ان ابتلعه جاهز، يعني ليس من تمام المضمضه مد الماء. مفيش مشكله في كده. ليس من تمام المضمضه مد الماء. ولكن في بعض بيقول يعني لا يعني لا يستحب لي ان يبتلع هذا الماء لانه ممكن يكون فيه بقايا ايه؟ اكل يعني اي شيء من تحريكه داخل الفم فلا يبتلع قد يضره. فالاولى ان هو ايه؟ يمجه. لكن المجد ليس من الايه؟ ولم يؤمر به. المجد لا ليس من الوضوء ولم يؤمر به. فهمت؟ فليس له ترتيب في محل الوضوء. لكن الترتيب لماذا؟ المضمضه ثم بعد ذلك الايه؟ الاستنشاق ثم بعد ذلك الاستنصار. الماء ده انت اخرجته بلعته قبل بعد الاستنصار كما ايه تشاء. بعض يقول ايه؟ يتمضمض ثم يتركه يسير على فيه. فعل المضمضه اللي ما فعلوش؟ فعل المضمضه. ابتلعه فعل المضمضه. وهي دي مساله لازم يحرك ولا مش لازم يحرك، ومساله اصلا مرجعها الى الايه؟ الى التعريفات اللغويه للمضمضه. في المذهب لابد من تحريكه. مساله البياض فوق الاذنين من الراس. البياض فوق الاذن يعني تجد نهايه الشعر ويعني بين الشعر والاذن تجد في مكان فارغ ليس به ايه؟ شعر. هذا من الايه؟ من الراس. وتنتبه عشان انها يستوعب الراس يمسح له اللي هنا اللي اعلى. لكن هذه من الوجه وهنتكلم عنها. لكن انا اتكلم على الايه؟ اللي فوق الاذن. هذا من الايه؟ الراس. يقول البرداوي البياض الذي فوق الاذنين دون الشعر من الراس على الصحيح من المذهب. لكن البياض اللي بين الاعضاء والاذن هذا من الايه؟ من الوجه. يغسل مع الانتبه لابد من غسله مع الوجه. هذا البياض الذي بين اللحيه والاذن من الوجه، اما الذي فوق الاذن من الراس. مسألة كيف يمسح الأذنين؟ يدخل سبابتيه في صماغي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني هكذا السبابتين ويمسح بالإبهام الإيه؟ ظاهرهما. يدخل هما داخل الصماغ ويمسح إيه؟ ظاهرهما. واضح الهيئة إزاي؟ في حديث عند النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في وقت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يمسح برأسي وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. كده ايه؟ كيف يتوضأ؟ انتهى. في فصل آخر: سنن الوضوء. سنن الوضوء. مش من البدع، ده وضوء باطل. ولا من المبطلات؟ ده من المبطلات. هذا قلت انه بدع. بدع ومبطلات. يعني هو من البدع لانه لم يرد هذه الهيئه، وانه لم يغسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابطل اللمعه فقال اعمل وضوءك، لمعه في القدم. فما بالك كل هذه تعتبر لمعه، يعني الكف اذا لم تبدا غسل اليد من اطراف الاصابع تكون الكف هذه كلها ايه؟ لمعه. فوضوءك باطل. ما كنتش تعرف خلاص، يعني ان لم تكن تعلم ابدا من الان. لا لا يا شيخ، لان هذا سنه، وانت تغسل اليد، غسل اليد يبدا من الايه؟ اليد من اولها الى اخرها. سنن ايه بس؟ داخل العينين، هو يعني هو لا يشرح كان الماء داخل البعض كان ابن عمر يفعل ذلك، وحتى رمض في اخر حياته. فهذه ليست لا من الوجه، حتى هم يقولوا ان لما يقولوا الانف والفم من الوجه يقولوا ايه؟ لا يجب بالاجماع غسل مقدار بطن العينين. واخد بالك ان الكلام على الظاهر وليس على الايه؟ على الباطن. حدود الوجه، حدود الوجه. ما احنا اتكلمنا قبل كده يا شيخ، حدود الوجه. يعني موقف جديد. ايوه للاسف. سنن الوضوء هي مكتوبه 18، هي غلط، ايه؟ 18 سنة. 18 سنة، لأن الثمانية تخالف العشرة توافق، والسنة مؤنث. يبقى إيه؟ 18 سنة. إحنا نذكره، مش يعني لن نذكر كلامه الآن، لأن نفصلها مسألة مسألة. أول سنة من سنن الوضوء استقبال القبلة. شوف ماذا من سنن الوضوء استقبال القبلة. الجمهور، جمهور العلماء استحبوا استقبال القبلة عند الوضوء. ابن مبلغ يقول: وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه، وهو كلمة ابن وهو متجه، ده ترجيحه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. كلام قوي، وهو متجه، يعني استقبال القبلة متجه في كل طاعة إلا لدليل. لكن الراجح عدم جواز تحري، يعني ان استقبال سريه ونعمه مش مشكله، لكن تحري استقبال القبله هذه لا، غير منقوله ولم يفعلها احد، ولم ينقل عن الرسول انه تحرى استقبال القبله عند الوضوء. يبقى اذا لا تحري، شوف كلام، لا تحري او تخصص استقبال القبله عند الوضوء، لانه لم ينقل عن النبي ولا الصحابه رضي الله عنهم. طب هيتعمد، طالما ان غير منقوله انا لا استبعد ان يقال ان فعله بدعه. اذا تعمد لا يبعد ان يقال، اذا تعمد تحرر القبله ولم يثبت لها دليل، لا يبعد ان يقال ايه؟ ان فعله بدعه. فهذه ليست عليها دليل، هذه ليست من السنن، تشطر، ليست من السنن استقبال القبله عند الوضوء. طيب من سنن الوضوء السواك، اتكلمنا عليه ولا ما اتكلمناش؟ مش هنعيد الكلام ثاني في السواك. الموضوع بتاعه البعض يعني يقول عند غسل الفم، لكن هو الحديث عند كل وضوء، فعند الوضوء قبله بعده في اثنائه، يعني قبله بعده في اثنائه كله عند الوضوء. فالعلماء يقولون من السواك عند الوضوء يجزئ قبله يجزئ بعد، يعني يجوز ان يكون قبله بعده وفي اثناء عند غسل الفم. لا يقول وهو متجه في كل طاعه الا لدليل. احنا نقول ده ممكن نصحح العباره كده. من سنن الوضوء غسل الكفين الثلاثة، اتكلمنا عن ما تكلمناش؟ اتكلمنا خلاص بمثال على سبيل المثال. من سنة الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. سبق أيضا احنا اتكلمنا على الايه؟ المضمضة والاستنشاق. خلي بالك بس، من سنة الوضوء البداية قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، هو اعتبره من الايه؟ من الوجه. فقال أن ترتيب غسلهما مع الوجه سنة، لأن ده عضو واحد. اعتبره في عضو ايه؟ يعني المضمضة والاستنشاق والوجه عضو واحد. فيستحب الترتيب، يستحب والأجب الترتيب بين أعضاء العضو الواحد. وده ما يجي اليمين واليسرى. هل برضه يستحب التقديم اليمنى ولا يجب؟ يعني بدا باليسرى ثم غسل اليمنى بالاجماع وضوء صحيح، وهنتكلم عن المساله دي ان شاء الله. فاعضاء العضو الواحد يستحب ولا يجب الترتيب بينها، يستحب الترتيب بينها. فالاولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا بالمضمضه ثم الاستنشاق ثم غسل الايه؟ الوجه. وده يحمل عليه حديث الربيع اللي هي فيها ان اخر الايه؟ المضمضه والاستنشاق على الوجه. يحمل عليها، لكن حديث المقدام ده اخر عن الغسل الايه؟ الضراب. ده مع عضو اخر. شوف الكلام ده ازاي؟ من سنة الوضوء البدايه قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق. ماشي، ما احنا هم خط. هو بيقول يستحب البدء بينهم. هو بيقول يستحب، قال يستحب. من سنة الوضوء المبالغه في المضمضه والاستنشاق لغير الصائم. الدليل على المبالغه ما رواه احمد وابو داود وغيرهما من حديث لقيه بن صبره قال قال صلى الله عليه وسلم: اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ايضا من الادله على، طب الحديث ده ذكر فيه ايه؟ بالغ في الايه؟ في الاستنشاق. طب المضمضه في بعض الناس قالوا كده، قال المضمضه يعني هو الاستنشاق حكمهم واحد، والبعض قال ان ايه؟ اسبغ الوضوء يدخل فيه الايه؟ المضمضه. يبقى ممكن المضمضه تدخل فيه عموم اسبغ الايه؟ الوضوء. الامر بتاع اسبغ الوضوء يعني منه الايه؟ المضمضه. ابن قدامه يقول المضمضه هي اداره الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس الى باطن الانف. الاستنشاق اخراج الماء من الايه؟ من الانف. يقول: ولا يجب اداره الماء في جميع الفم، يعني المبالغه في ادارته داخل جميع الفم غير واجب، لكن هذه هي من المبالغه. المبالغه في المضمضه. ولا ايصال الماء الى جميع باطن الانف، يعني المبالغه في الايه؟ الاستنشاق. ايضا هذا ايه؟ لا يجب. وانما ذلك مبالغه مستحبه في حق غير الصائم. يجي المبالغه في المضمضه ان هو ايه؟ يحركه حتى يصل الى جميع اجزاء الايه؟ الفم. المبالغه في الاستنشاق ان يسحب الماء بالنفس في الهواء الى ان يصل الى الايه؟ باطن الفم. هذه بطل الانف، وهذه وهذه من المستحبات، يعني المبالغه في المضمضه، المبالغه في الاستنشاق من الايه؟ من المستحبات. هو المهم يدخل الماء، مش لازم يسحب الى ايه؟ الى ان لازم يحصل، لان في، خلي بالك، دي واجبه بركه عمدا يبطل الوضوء. ترك المضمضه والاستنشاق عمدا يبطل الوضوء. يعني يفعل ايه؟ اقل ما يجزى عليه انه حتى هو صار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن ايه؟ عن عن المضمضه والاستنشاق ولا المبالغه في الاستنشاق؟ المبالغه. فشوف شوف استدلال الخطابي في معالم السنن، قال: فدل على وجوب المضمضه والاستنشاق لغيره عموما. لماذا؟ لانه لم يرخص للصائم في تركها مع خشيه ان يصل الماء الى ايه؟ الى جوفه فيفطره. قال: لم يرخص في تركه، ما فدل على وجوبه، على وجوب المضمضه والاستنشاق. لكن نهى عن المبالغه، لان دي مظنه ادخال الماء داخل الايه؟ الجو. المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، وذلك سنة مستحبة في الوضوء، إلا أن يكون صائما فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافا. المبالغة في المضمضة إدارة الماء، ده كلام ابن قدامة، إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، اللي هي باطن الإيه الخد. مسألة أخرى من سنن الوضوء المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقا تسبغ الوضوء. ابن قدامة يقول المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك، العرك هو الدلك الشديد، ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل اللي هي زي التحسين مثلا تكلم عنها ان شاء الله. يعني كل هذا من الايه؟ من الاسباب. يعني حتى يقال انه يستحب ان يزال ماء الوجه، لان الوجه فيه لتؤات وانف ومش عارف فيه لتؤات وشعر مثلا، فيستحب ان يزال ماء الايه؟ ماء الوجه عشان يفطر ايه؟ اسباب. حتى ان هذا يقول يستحب غسل رابع الوجه انك تضع الماء، لكن هذا غير ثابت في حديث ضعيف، يضع الماء على ايه في المره الرابعه على وجهه يجعله يسيل، لكن هذا ايه عند الحنابلة لكن غير ثابت. ثلاثا ومن زاد على ذلك فقد تعدى واساء وظلم. من سنن الوضوء الزياده في ماء الوجه، مساله هو ذاكرها، يستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه مرونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح مآقين اللي هي ايه عباره عن غرف العين اللي هي اللي سمحنا النملي بتاع العين مثلا، ليه؟ لان ممكن يكون فيها اثار لوم او دمع او نحو ذلك، فيستحب ان هو ايه يزيلها. ممكن يكون فيها فحش، شخص مفتحل ايضا يستحب ان هو ايه يغسل هذه المنطقه، لكن ليس داخل الايه العين، لان هذا من الغرف. ويتعاهد المبصر وهو البياض الذي بين اللحيه والاذن، واضح كده؟ هذا ايه يستحب انه ايضا يغسل هذا في الوجه. من سنن الوضوء تخليل اللحيه الكثيفه. روى ابو داود وغيره عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني انس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا امرني ربي عز وجل. المرداوي يقول اذا كانت اللحيه خفيفه يجب ان يستحب غسلها، اللحيه خفيفه يجب، لا اذا كانت خفيفه يجب، ليه؟ لان لابد ان يغسل الايه؟ الوجه، وخفيفه يظهر من تحتها الايه؟ البشره، فلا بد من غسل. اما اذا كانت كثيفه فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقضى به كثير منهم انها ايه؟ يستحب تخليلها. كلام سهل مش كده يا جماعه؟ ولا صعب؟ او ما هو هذا اخذ الوجه. يعني يغسل هكذا ويخلل يغسل هذه المره. من سنن الوضوء تخليل الاصابع، التخليل اللي هو يدخل شيء في خلل شيء. تخليل اصابع اليد يشبكها هكذا. اما تخليل اصابع القدم او الرجل ان هو ايه؟ بالخنصر الاصبع الصغير. يغسلها يدخلها بين اصابع الايه؟ الرجل. طيب اذا هذا مستحب ليه؟ لانه عشان يسبغ الوضوء. طب اذا كان الماء قليل يتاكد بل يجب التخليل. ليه؟ في الرجل. ليه؟ لانه لابد ان يدخل الماء بين اصابعه. طب اذا كانت الاصابع مضمومه يفرجها ويجعل الماء يدخل بينها، سواء بالتخليل او بالتفريج بدون تخليل، المهم ان الماء يدخل. القدمين. حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه لاتكاع اليد اليسرى يا جماعه، اتكاع اليد اليسرى في نهي عنه. عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصرين. وقد اختار الزركشي في شرح مختصر الخرق ان هو ايه خنصر اليد اليسرى. قال ليه طيب؟ قال اصل اليد اليسرى هي معدل ازاله الايه؟ الاوساخ ونحو ذلك، فهي ايه؟ للاستنجاء ونحوه، فهي ايضا يزال بها ايه؟ ما بين الاصابع. نعم. لا هو ده مستحب. لكن ممكن هي تصبع اصلا. هو التخدير هو المستحب. الواجب ان ايه؟ ان تترك لمعه في قدمك. حتى وان فرجت بين اصابعك ودخل بينه الماء مش لازم تخدم. نعم. في حديث انا بقول لك اهو، حديث عند ابي داوود المستوى الكذاب قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا يدلك اصابع رجليه بخنصرين. ايوه طيب. البغوي في شرح السنه يذكر الشيء اللي انا ايه اللي انا ذكرته كلام، يقول: تخليل اصابع الرجل سنه في الوضوء مع وصول الماء الى باطنها من غير التخليل، فان انضمت الاصابع بعضها الى بعض بحيث لا يصل الماء الى باطنها الا بالتخليل فيجب التخليل. ايضا من سنن الوضوء اخذ ماء جديدا للاذنين. سبق وان تكلمنا عن هذه المساله اللي هو المستحب اخذ ماء جديد للايه؟ لان قلنا ان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل مين؟ ايوه فعل عبد الله بن ايه؟ ابن عمر. فيستحب اخذ ماء جديد للاذنين، وان كان الاولى يعني كلمه استحب هذه ايه؟ يعني اتكلمنا عن هذه المساله ايه؟ الافضل والمستحب ان لا يجدد لها الماء. ايه؟ لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وان اخذ يجب. لكن نقول المستحب التجديد، لا المستحب عدم الايه؟ التجديد. هو ايه؟ ما احنا ذكرنا ان ابن عمر كان يجدد لهم الماء. من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى. وانا ذكرت لكم ضابط فقهي قبل ذلك ان كل شيء له اثنين في الاثم يستحب تقديم اليمنى على اليسرى ما عدا العينين، الخدين، الاذنين، مش كده؟ دول ايه؟ مفيش استحباب لتقديم اليمنى على الايه؟ على اليسرى. اما القدمين واليدين يستحب تقديم اليمنى على اليسرى. ليه؟ عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ام عائشه كان يعجبه التيمم في تنعله وتنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. ابن المنذر في كتاب الاجماع يقول: اجمعوا على ان لا اعاده على من بدا بيساره قبل يمينه في الوضوء. اجمعوا على ان لا اعاده على من بدا بيساره قبل يمينه في الوضوء. مفيش اعاده، لكن الافضل والمستحب ان يبدا بالايه؟ باليمين. من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض. روى مسلم، والمسألة دي يا جماعة يعني البعض أخطأ فيها، لكن أنا أذكر لك الراجع. والحديث دوت حديث مهم جدا، لازم أذكر لك ده. حديث ده في مسلم، نعيم بن عبد الله المسلم قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أسرع في العبر ثم يده اليسرى حتى أسرع في العبر ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أسرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق. بعض الروايات يقول ايه؟ هو لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هذا فعل مين؟ سيدنا ابو هريره. بعد ذلك في بعض الاحاديث انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انتم الغر المحجلون وابن حجر يرجح وغيره من العلماء، شيخ الألباني وكثير من العلماء المتقدمين كمان يرجح أن هذا من كلام أبي هريرة، أن من استطاع منكم الزيادة دي من استطاع منكم أن يطيل غرفة فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة مش مرفوع. لكن نعم، لا ما هي الغرة البياض هنا، وهذا البياض لابد أن يختل وإلا يكون ختمان وضوء غير تام. لكن الحديث ده، هذا الحديث اللي هو حديث معين هذا اللي في مسلم، رفع أبو هريرة هذه الهيئة اللي هو غسل اليد حتى ترعى في العظم والقدم حتى ترعى في الذال، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رفعوا المين للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا ايه غير خاص بمين، بس ده ثابت مرفوع، بل ثابت ايضا عن ابن عمر، وانا شفت الاسناد ده صحيح ابن عمر انه كان في الصيف، بس لما تذكر عن ابن عمر انه كان في الصيف يغسل ذراعه حتى يشرع في الابط في ابطيه، وهذا من باب اطاله التحديد، فهذا ايه من السنه. وابن حجر يحسن رواه ابو عبيد في كتاب الطهور، واظن مش عارف عبد الرزاق ولا ابن ابي شيبه اثر ابن عمر، وقال اسناده حسن، بل ممكن اساليب دي كمان تصحح، ان ابن عمر كان اذا توضا في الصيف فربما بلغ في الوضوء في بطيه. لكن ده حديث من صراحه خلاص ذكرنا ان يطيل اعضاء الوضوء، ايه اللي يطيل اعضاء الوضوء؟ مش غير الايه؟ اليد والقدم. لكن طب الراس فيها حديث، هي حضرتك هذه مساله من المسائل الصعبه، يعني حديث تحتاج لمجهود كبير في تحقيقها، انا لم اجد وقت لتحسنيه مسح ال هو فيها حديث صحيح ان مسح راسه حتى بلغ القفا، لكن حديث مسح القفا او مسح العنق امان من الغل ده موضوع، يعني هذا اللفظ موضوع واخد بالك، لكن حديث انه اللي انا كنت يعني اريد ان انا ارى اسناده هو عند ابي داود انه صلى الله عليه وسلم مسح راسه حتى بلغ القفاة او حتى بلغ القفا. الاسناد هذا الحديث كان فيه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم معروف انه كان يدل التسديد الايه؟ التسويه، ف كان التسديد التسويه لو صرح هو بالتحديد ما يصحش الحديث، فصرح بالتحديد صحه الشيخ الالباني، لكن الارنوط كان مبعض لان لابد يصرح في كل طبقات الايه السند. انا شفت في الطهور لابو عبيد القاسم، ابو عبيد القاسم ابن سلام قال ان جاب له متابعه، والشيخ مسعود كان محققه وقال ان في ضعف في المتابعه لكن قوى الحديث، لكن انا حسب الله ايه يتيسر عند وقت الايه لتتبع الاحاديث الوارده في غسل العنق عموما واخد بالك، لكن على القول بصحه الحديث صح الشيخ الالباني او صح محدث الشيخ مشهور، فانه من السنه ان ايه ان يستوعب مسح الراس حتى يبلغ الايه الشعر الذي فيه القفا، واضح كده؟ لكن مسح الرقبة عموما او العنق هذه ايه لا يصح فيها ايه حد، وهذه من البدع. ايوه هو الحديث، هو الاحاديث كتير يا جماعه، بس كنت هي كانت افتح فيك في التحديد ايه اتفضل. لا ضعيف الزياده دي، يطيل غرته وتحديده ضعيف، لكن هي ايه يطيل غرته، هو افضل الزياده دي كلها مدرجه من قول ابي هريره. نعم هذا يؤيد الكلام، يعني من سنن الوضوء الغسله الثانيه والثالثه، الغسله الاولى اللي يرتفع بها الحدث، يعني في البخاري ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره، وفي البخاري ايضا ثبت انه توضا مرتين، وحديث عثمان رضي الله عنه بس لفظه عند مسلم لفظ انه توضا ثلاثه ويتناهى الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا رأيت أن يكون فعلا يرتفع. إذا الوضوء مرة مرة يرتفع بالحدث أم لا؟ يرتفع. طالما أنه ارتفع يعني ارتفع بمرة مرة ارتفع حدث. طب الثانية مستحبة لا يرتفع بها حدث. الثالثة مستحبة لا يرتفع بها إيه حدث. طب هل يجوز؟ يعني صلى الله الحديث توضأ مرة مرة. حديث ثاني توضأ مرتين مرتين. حديث ثالث توضأ ثلاثة ثلاثة. البعض قال أنه لا يخالف بين الهيئات. يعني إن توضأ مرة مرة يغسل كل مرة مرة، مرتين مرتين وهكذا. ماشي؟ وأظن ده كلام الشيخ ابن عثيمين. لكن في حديث وده كان ذكره الشيخ الحمد ولا يوجد حديث فعلا حديث صحيح. أن صلى الله عليه وسلم خالف فغسل أعضاء ثلاثا وغسل أعضاء إيه مرتين. فقال يجوز أن يخالف بين الإيه؟ بين الأعضاء، يجوز أن يخالف إيه بين في عدد مرات غسل إيه الأعضاء. في وضوء واحد، في وضوء واحد. لكن الأولى والأكمل والأفضل وأغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل أعضاء ثلاثا ثلاثا. مسألة من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. طبعا هي النية شرط، يعني لو لم تنوي رفع الحدث وضوءك إيه؟ باطل ولم يرتفع حدثك، صح ولا لا؟ طيب استصحاب الذكر غير استصحاب الحكم. نفرق بين الامرين دول. استصحاب الذكر يعني ايه معناه؟ ان هو دائما يذكر ويتذكر انه يرفع الحدث عند كل اذن. يعني انا غسلت ايدي نويت رفع الحدث. اتذكر ان انا برفع الايه؟ الحدث. عند المضمضه الشيخ اتذكر ان انا ايه؟ ارفع الحدث. عند غسل الوجه اتذكر ان انا رفع كل اعظ واخسر اتذكر انني قال ورفع الايه؟ الحدث ويقول ان هذا ايه؟ مستحب ولم يرد به سنه. وهذا يفتح باب البدع. انت تنوي في بدايه رفع الحدث وينتهي الامر. اما الحب فان قطع يبطل الوضوء. يعني ايه الحب؟ الحب انك تستطع بالحكم يعني ترفع الايه؟ الحدث. تستطع بالحكم يعني لا تنوي قطع نية رفع الحدث. يعني انت مثلا عندما اتيت الى غسل الوجه مثلا نويت التبرك او ازالة اقراب من على وجهك. هنا وانت بتغسل الوجه قطعت حكم النية. معايا؟ قطعت حكم الايه؟ النية. في هذه الحالة الوجه لم يتبع حدثه. ليه؟ لأن عند الغسل نويت أنت أن تزيل التراب أولا ثم اكتفيت بهذه الغسلة وأكملت الإيه؟ الوضوء. في هذه الحالة أنت محدث. ليه؟ لأنك لم تنوي أو قطعت حكم النية عند غسل الوجه. الكلام واضح ولا صعب؟ ها؟ واضح؟ سهل الكلام مش كده؟ فاستصحاب الحكم يعني لا أقطع النية. أنت مثلا في الصيام لو انك في الصيام في اثناء النهار عزمت على الفطر افطرت وان لم تاكل. ان عزمت على الفطر خلاص فسد عنك فسد صومك وان لم تاكل. في الوضوء قطعت نية رفع الحدث ونويت التبرد او التنظف في هذه الحاله لم يرتفع الحدث عن هذا العضو اللي قطعت عنه ايه؟ استصحبت حكم الايه؟ النيه. اما انك انت تنوي وتذكر او تتذكر النيه عند كل ايه؟ عضو عند كل عضو فهذا ايه؟ لم يرد فيه دليل فلا بد من استصحاب حكم الايه؟ النيه يعني الا تنوي غير رفع الحدث. فان نويت التبرد ونحوه ففي هذه الحاله لا يرتفع ايه؟ الحكم. هو ده ما مالوش دليل اصلا يقول حتى مش من السنه اصلا. طيب من سنن الوضوء الاتيان يعني بالنيه يعني الاتيان بالنيه عند رأس الكفين. من سنن الوضوء الإتيان بالنية عند رأس الكفين. طبعا يقول من السنة لأن رأس الكفين سنة ولا واجب سنة. فأول حاجة أن ينوي ويسمي. ماذا تبدأ النية؟ ممكن تبدأ قبل أفعال الوضوء فقط، ولكن بينشرط أن ما يقولش الفاصل. يعني أنا نويت أن أنا أتوضأ مش بعد، يعني لا يكون الفاصل بين النية وبين الأفعال. فالأفضل أن تكون النية عند بداية إيه؟ الشروع في الوضوء. عند غسل اليد يستحب، فيستحب أن تكون النية عند غسل إيه؟ اليد. ولا يعني يجب أن تكون أيوه النية قبل المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. لكن عند غسل اليد هذه من الإيه؟ من السنة. من سنة الوضوء قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية ليدخل منها أيها الشاهد. في زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الزيادة دي ما حسنا الشيخ الألباني، وأنا فيها الثلاثة في اضطراب ولا تصح. فيتوقف عند الحديث وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا غريبة، يعني ناس كتيرة بتقولها والشيخ الألباني يعني يقول بدون الزيادة. عشان كده أنا ذكرت لك تخريج مفصل لهذه الزيادة والكلام على الطرق والأسانيد وهي إيه؟ لا تصح. في زيادة ثانية: ثم رفع نظره إلى السماء. طبعا دي زيادة منكرة لا تصح. إجا سنة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب واحد سمع من الشيخ الألباني حتى الزيادة اللهم اجعلنا من سبيل الأنصارين يقولها، على أساس أن هو إيه؟ يقلد الشيخ الألباني في هذا الأمر يقولها. قرأ الكلام أنا كان مقتنع به، إجابة هذا توقف عند إيه؟ وأن محمدا عبده ورسوله يقول هذه الزيادة. الرفع ده زيادة منكرة، الشيخ الألباني ضعف. الطرق، أنا ذكرت لك الكلام مفصل هنا. يعني الورقة إحنا ما فيش داعي إن إحنا نذكر الآن كلام على أسانيد وكلام على رجال، أنا ذكرته لك أنت ممكن تقرأ وتفهم إن شاء الله. آخر مسألة من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. طبعا ده الأولى، ده أغلى في حال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ يتولى وضوءه بنفسه بلا معاونة. روى ابن ماجه عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها، يقول هو الذي يتولاها بنفسه. هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح، وإن صح لا يدل على التحريم، لأن ده فعل بالنهي. طيب إيه المعاونة؟ ننتبه آخر جزئية، إيه هي المعاونة؟ معاونة غير له ممكن تدخل في حالة من الثلاث حالات الآتية: أول شيء الاستعانة بالغير في إحضار الماء، هذا جائز كده. السنة دلت أحاديث كثيرة جدا عن ابن عباس وعن أنس وعن غيرهم إن هم إيه، بل أجمع العلماء على جواز حمل الماء للغير ليتوضأ به. كان يحمل الرداء والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج يتوضأ به، فإذا كان المعاونة يعني حمل الماء فمفيش مشكلة، لا إشكال في هذا الأمر، جائز. ممكن تكون الاستعانة بمن يصب عليه الماء، فهذا إيه أيضا جائز بلا كراهة، فعله المغيرة وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء ليتوضأ، مفيش إشكال. طيب المعاونة أو الاستعانة بمن يباشر له غسل إيه؟ أعضاء الوضوء. هذا إن كان لحاجة فلا بأس، يعني شخص مريض لا يستطيع، يستطيع الشخص يعوضه، مفيش إشكال في هذا الأمر. طب إن كان لغير حاجة فلماذا أغسل له قدمه وأغسل له هذا؟ هذا خلاف الإيه؟ السنة، بل يدل على الإيه؟ على التكبر وعلى الغرور وعلى الترفع، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لم يكن أفعله الإيه؟ السلف. فالأولى عن بعد غير لان حاجه جاءت غير حاجه فالبعد عنه هو الايه هو الاولى. كده انتهينا من الكلام على سنن الوضوء. ان شاء الله نكمل في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.